تأخذ بعضا من المال في شركة الذهب وذلك للبيع والشراء في هذا المال مقابل 10% أو 1% لازم من الربح للشركة، مع العلم أن الشركة لا تضمن الربح ولا الخسارة. أو تأخذ بعضا من المال في شركة الذهب وذلك للبيع والشراء في هذا المال مقابل 1% من الربح للشركة، مع العلم أن الشركة لا تضمن الربح ولا الخسارة. فيها استعادة تبع الشركة على أنها تعمل بالذهب وبالفضة وبالدراهم الورقية تعمل فيها ولا 1% في الربح والباقي لك ثلاثة 1% يعني عيش العشرة. إذا عملت الشركة بيع وشراء وحصل زائدة عطيتها 1000 حصلت 100 وكلها ريال من 100 ثلاثة، أما أنها تأخذ ريال من 100 من راس المال أو ومن لك ريال 100 ما يجب، لكن إذا كان يجب تعمل على أن يكون من يجب 1% أو 5% أو 10% المقصود شيء معلوم غير شيء معلوم مشاعر.